أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فكفروا به ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة